بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 29 بعد 100: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ وهذا السؤال وثلاثة أسئلة بعده كلها تتحدث في مسألة واحدة، ولذلك فحديثنا يدور حول هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ السؤال التالي: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ السؤال الذي بعده: ما الدليل على وجودهما الآن؟ السؤال التالي: ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ هذه الأسئلة لخص فيها المصنف رحمه الله تعالى من خلال الأجوبة قضية عظيمة من قضايا الإيمان والاعتقاد، وهي قضية الإيمان بالجنة والنار وما تفرع عن ذلك بإجمال وذكر أهم المسائل المتعلقة بذلك. أما السؤال الأول: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية وغيرها وما لا يحصى، يعني من الآيات. قال: وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الحديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال: أخرجاه، أي أخرجاه في الصحيحين. قال: وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء أو أيها شاء. هذا هو الجواب على السؤال الأول. ولتعلق الكلام جملة بالسؤال الثاني كذلك، فلا بد من ذكره: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ قال: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. الإيمان بالجنة والنار مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، فالمؤمن لم يرى الجنة ولم يرى كذلك النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها، لكنه يجب عليه أن يؤمن بذلك برغم أنه ما رأى ذلك. فهذه من القضايا الغيبية، فإنه يؤمن بها وإن كانت غيبا بالنسبة له، كما هو كثير أو كما هو في كثير من مسائل الدين والاعتقاد. فعلى سبيل المثال، كما سبق كالحوض والصراط والميزان وغير ذلك. كل هذه أمور غيبية بالنسبة للمؤمن الآن، وإن كان سيأتي عليه يوم يعاين ذلك ويصير هذا الغيب شهادة وعيانا بالنسبة له، لكنه في الدنيا مما يمتحن به، أنه يمتحن بالإيمان بهذه الأمور، الجنة والنار. الجنة والنار قضية من القضايا التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك كما سيظهر من الأدلة، وكذلك لأن الله أخبر في ما أخبر أنه جعل هاتين الدارين لأجل أن يكون إليهما مآل الناس ومآل العباد، فمن أحسن فله الجنة ومن أساء فله النار، ومن أحسن فله الجنة برحمة الله وفضله، ومن أساء فله النار بقضائه وعدله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. ولذلك جعل الله عز وجل دار الجنة للصالحين المتقين المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وجعل النار والعياذ بالله للفاسقين الفاسدين الذين ينتهكون الحرمات ويرتكبون المعاصي ويكفرون بالله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن فالجنة والنار كلاهما جعلهما الله تعالى أو جعله الله تعالى لفئة من عباده، فكما سبق الجنة للمؤمنين الطائعين والنار للكفار والعاصين. فمن أحسن في هذه الحياة الدنيا جازاه الله بالجنة، ومن أساء جازاه بالنار. ولذلك كانت هذه القضية قضية من أهم القضايا، بل هي القضية العظمى التي تشغل قلب المؤمن في هذه الحياة الدنيا، قضية أمر الجنة وأن يدخله الله الجنة وأن ينجيه الله من النار. هذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ابن جبل، يعني أنا أسمعك تتكلم كثيرا بذكر الله عز وجل ولا أحسن ذلك ولا أحسن ذلك. رجل أعرابي، رجل بسيط، قال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسمعك وأسمع معاذ كثيرا ما تقولون أذكار وأدعية ونحو ذلك، أنا ما أحفظ ذلك ولا يعني أعرف من ذلك شيئا أو كثيرا، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحولها ندندن، يعني ما تسمعه مني ومن معاذ ومن كل المؤمنين ما هو إلا لأجل هذه المسألة التي لخصتها أنت في هذه العبارة، وإني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: فحولها ندندن، هذه القضية التي من أجلها تدور أعمال العباد وتقوم أعمال العباد، فالمحسنون المؤمنون يعملون لأجل أن ينالوا الجنة، والمسيئون وفي ذات الوقت يعملون للنجاة من النار، فهم يعملون بالإحسان لنيل الجنة، وكذلك يتقون بذلك عذاب الله والنار. ولذلك ما أكذب من قال من الصوفية وأمثالهم إننا لا نعبد الله حبا في طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما نعبده حبا لذاته. هذا باطل، هذا باطل، لأن الله عز وجل أخبر أن عباده المؤمنين ليس هذا هو مسلكهم، إنما مسلكهم أن العبادة تدور على الخوف والرجاء، والخوف أي الخوف من عذاب الله، والرجاء أي رجاء ما أعد الله عز وجل، ما أعد الله عز وجل للمؤمنين من نعيم وهو الجنة. ولذلك قال يعبدوننا رغبا ورهبا. ولذلك هذه قضية عظيمة، الإيمان بالجنة والنار. فذكر من الأدلة على الإيمان بالجنة والنار آية واحدة وحديثين. أما الآية قال أو يعني موضعا من القرآن وحديثين، قال قول الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكر في هاتين الآيتين إثبات الجنة والنار. فاتقوا النار، الله عز وجل يخاطب عباده، خافوا النار التي أعدت للعذاب ولأجل أن يعذب فيها الكفار، واسعوا إلى الجنة وهذه بشارة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأثبت في هذه الآيات أمر الجنة والنار. قال الآية وغيرها ما لا يحصى، وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولك الحمد أنت الحق. قوله الآية وغيرها ما لا يحصى، القرآن كله، ما يعني تمر صفحة واحدة من القرآن إلا ويذكر فيها أمر الجنة والنار، إما تصريحا وإما تلميحا، فلا يخلو أبدا موضع لصفحة واحدة في القرآن من ذكر الجنة والنار وما أعد الله عز وجل فيه للمؤمنين لأمر الجنة وما أعد للكافرين في أمر النار والعياذ بالله. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قال ولك الحمد أنت الحق، يعني كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم، ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وقوله حق يعني به أن هذه القضايا التي أنا أذكرك بها متعبدا حق، أي أنا أؤمن بها. قوله حق أي هذا أنا أؤمن به، يعني وعدك الحق أي أنا أؤمن بوعدك وأن هناك معاد وأن هناك جنة ونار، ولقاؤك حق، أنا أؤمن باللقاء، أؤمن بالجنة، أؤمن بالنار، أؤمن بالنبيين، وهكذا. فالحديث فيه إثبات الإيمان بالجنة والنار، وهذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموظف، أي الذي يكرره صلى الله عليه وسلم كثيرا، يكرر صلى الله عليه وسلم في ذكره وكلامه ما يقر به الإيمان بالجنة والنار. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد بهذه القضايا كان هذا جزاؤه، من هذه القضايا قال والجنة حق والنار حق، أي أنه أقر وآمن وشهد، والشهادة هنا يقصد بها الإيمان والإقرار بذلك قولا واعتقادا، أي أنا أقر بذلك قولا واعتقادا أنك خلقت الجنة وأنك خلقت النار وأن الجنة أعدت للمؤمنين المتقين وأن النار أعدت للكافرين والعاصين، فأنا أؤمن بذلك. فمن آمن بذلك قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على قضية الإيمان بالجنة والنار. وأما قوله ما معنى الإيمان بالجنة والنار، قال معناه التصديق الجازم، أي الإيمان الذي لا شك فيه بأن الجنة والنار موجودتان، أي معنى الإيمان بالجنة والنار أن يؤمن المؤمن إيمانا لا شك فيه أن الجنة الآن موجودة مخلوقة وأن الله أعد الجنة لعباده المؤمنين وأنه كذلك أعد النار للعصاة والفاجرين، فهذا هو معنى الإيمان بالجنة والنار، يؤمن بغير شك ويصدق بذلك وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. ودي قضية هيجي عليها السؤال الأخير، قضية هل النار أو الجنة تفنيان، هذه مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب، يدخل في ذلك الكلام والإيمان والتصديق بكل ما احتوت عليه الجنة من النعيم، يصدق بذلك كل ما أخبر به في القرآن أو في السنة أو جاء به الأثر الصحيح فإنه يؤمن به في أمر الجنة ونعيمها أو في أمر النار وعذابها والعياذ بالله. فهذا هو معنى الإيمان بالجنة والنار. أما الدليل على وجودهما الآن، أما الدليل على وجودهما الآن، هذا سؤال لابد أنك ستجده في كتب العقائد عند التعرض لمسألة الإيمان بالجنة والنار، وذلك لأجل أنه قد برزت طائفة تنكر وجود الجنة والنار الآن وأنها مخلوقة معدة الآن، فقاموا يقولون لا، الجنة والنار ليست مخلوقتان الآن، وإنما هذا باعتبار ما سيكون، وأن الجنة والنار ستخلقان يوم القيامة، أما وجودهما الآن فلا. وقاموا بذلك والعياذ بالله يصادمون الأدلة الشرعية المثبتة لوجود الجنة والنار الآن، فالجنة موجودة الآن مخلوقة الآن وموجودة، والنار كذلك موجودة مخلوقة الآن. أما هؤلاء فتمسكوا ببعض الشبه نذكرها إجمالا، ويعني في الطحوية إن شاء الله نفصل أكثر. فمن هذه الشبه شبه عقلية أو بمعنى آخر من هذه الاعتراضات اعتراضات عقلية وشبه من خلال بعض النصوص الشرعية. أما الاعتراض العقلي قالوا ما ينبغي أن تخلق النار أو الجنة الآن، وأن الجنة لو أنها مخلوقة الآن فارغة فهذا عبث، فهذا عبث أن توجد وهي فارغة ولا نعيم فيها لأحد، فهذا من العبث ونعوذ بالله من هذا الضلال. وأما الشبهة من خلال نظرهم لبعض النصوص الشرعية بنظر باطل، فقول الله عز وجل كل من عليها فان، كل من عليها فان، وقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا هذا دليل على أنه لو كانت الجنة أو النار مخلوقة موجودة سيأتي عليها يوم تفنى وتنتهي قبل أن يدخلها أحد، فلماذا توجد؟ فلماذا توجد؟ كلام طبعا أساسه تقديم العقول على الشرع والنقل الذي جاء به الدليل، هذا باطل. وذلك لأنه قد جاءت الأدلة الدالة على أن الجنة والنار موجودة مخلوق. ثم إن هذا يقتضي أن يفسر هذا كما فسره أهل السنة والصحابة من قبل، أن قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه يخرج منه ما استثناه الله عز وجل. فمما استثنى الله عز وجل الجنة والنار، بلا خلاف بين العلماء أن الجنة والنار مخلوقة موجودة، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، وأنها مما يدخل في قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالجنة والنار مما استثنى من الفناء، لأن الله عز وجل خلقهما وجعل لهما البقاء الدائم، جعل لهما البقاء الدائم. فيقول القائل ربما يعني شبهة يعني ضعيفة جدا، كيف وأليس الحياة المستمرة الدائمة تكون لله وحده؟ نعم، أليست هذه حياة مسبوقة بعدم؟ أي حياة الجنة والنار أليست مسبوقة قبل ذلك بعدم، وأنها ما كانت موجودة؟ وهذا دليل على وجود الجنة الآن والنار، ما سنقوله ردا على هذه المسألة أو جوابا على هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الأدلة كما قال العلماء على إثبات وجود النار الآن وأنها موجودة الآن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار قال يا جبريل اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لأهلها فيها، إلى آخر الحديث. ثم قال اذهب إلى النار فانظر، فاذهب فاذهب فانظر وإلى ما أعددت كذلك لأهلها فيها، أو كما جاء في الحديث. ففيه تصريح بأنها خلقت. ثم كذلك كما سيأتي معنا أدلة أخرى، اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير فمن جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الساعة اللي احنا فيها دلوقتي دي واللي أشد منها هذه من جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، والحر كذلك. إذن هذا دليل على أنها موجودة الآن، بحيث أن الناس يجدون أثر حرها، أثر حرها وأثر زمهريرها يجدونه في حياتهم الدنيا، وغير ذلك من الأدلة. قال في الجواب، قال أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وإلا كان آدم وحواء كانوا في غير الجنة. ده تصريح القرآن أنهما كانا في الجنة، إذن فالجنة مخلوقة موجودة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. أليس الفرعون وآل الفرعون يعرضون على النار الآن من يوم أن ماتوا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة؟ يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هذا بعد العذاب الذي هو العرض اليوم، سيكون لهم عذاب الآخرة كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أكثرها فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت في الجنة، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها رأي العين، قال فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فهذا يدل على أن النار كذلك مخلوقة موجودة الآن. قال وتقدم في فتنة وعذاب القبر، يعني الأحاديث التي ذكرها المصنف في الجواب على الأسئلة المتعلقة بمسألة فتنة القبر، فيها أنه يعرض عليه مقعده في الجنة أو في النار، يعني المؤمن يرى مقعده في الجنة إذا الجنة موجودة، والكافر يرى مقعده في النار والعياذ بالله. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، شدة الحر اللي في الدنيا بتجدوه ده من فيح جهنم، فهذا دليل على أنها موجودة مخلوقة الآن. وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني هذا من جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى ارتفاع درجة الحرارة من فيح جهنم الذي تجدونه في بدن الواحد منكم، هذا من أثر فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها، هذا دليل على أنها خلقت موجودة الحديث. قال وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، يعني لما صلى صلاة الكسوف وتقعقع صلى الله عليه وسلم وتقدم، فقالوا رأيناك تقدمت وكأنك تتناول شيئا، ورأيناك تأخرت كأنك تتعوذ من شيء، فقال لما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة ورأيت ما أعد الله عز وجل فيها، فهممت أن آخذ قطفا من عنب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله لو تناولته لكفى يعني القوم أو كلمة نحوه، ولما رجعت أو تقهقرت رأيت النار فما رأيت منظرا أفظع منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنها موجودة مخلوقة الآن. وعرضت عليه كذلك ليلة الإسراء صلوات الله وسلامه عليه، رأى الجنة ورأى النار ورأى في أشياء كثيرة في الجنة وفي النار أينها، وأخبر بها صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى، يعني الدال على وجود الجنة والنار وأنها موجودة مخلوقة. ولذلك تجد الأئمة والعلماء يهتمون بهذه المسألة، البخاري مثلا كما كنا أول أمس نتحدث في الحديث البخاري باب ما جاء في صفة الجنة وأنها موجودة أو أنها مخلوقة، فتجد الأئمة يبوبون بذلك لأنها مسألة أنكرها بعض أهل البدع الذين لا اعتبار بمخالفتهم، وقد خالف في ذلك المعتزلة والقدرية فقالوا بهذا القول الباطل وهو مردود بالأدلة كما سبق. ثم قال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا، إيه الدليل على بقاء الجنة وبقاء النار وأنهما لا تفنيان أبدا؟ هذا أيضا كما سبق، لأن هناك من قال بأن الجنة قد تفنى والنار كذلك تفنى، فهذا بحث واسع إن شاء الله عندما نأتي إلى الكلام في هذه المسألة في الطحاوية نفصل فيها إن شاء الله تعالى. لكن بعبارة مجملة جدا، الجهمية قالوا بفناء الجنة والنار، قالوا إنها يأتي عليها وقت الجنة والنار تفنيها خلاص، ينعم الناس فترة أو ينعم أهل الجنة فترة وأهل النار يعذبون، وبعدين تفنى الجنة وتفنى النار. من أين جاءوا بذلك؟ هذا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله. وأيضا هناك أيضا بعض من تكلم من أهل الكلام والتحريف والعياذ بالله، وأيضا تكلموا في مثل هذا كاليهود لعائن الله عليه، الذين مثلا قالوا إن النار 40 يوم بس لهم هم، وبعدين تفنى وبعدين غيرهم يبقى هم يأخذ جزء من النار آخر، فقالوا بكلام أيضا في هذه المسألة. أو مثلا الصوفية الاتحادية مثلا والعياذ بالله، فتجد لهم أو لبعضهم كلام في أن النار والجنة أو النار خصوصا سيأتي عليها يوم وتنتهي تماما. ها؟ ليلة الإسراء، ها؟ أنت قصدك مكتوب عندك في الكتاب كده ليلة المعراج مكتوب عندك في الكتاب؟ أيوة، هو العلماء يعني يشيرون إلى المسراء والمعراج بلفظة من اللفظين تغليبا كما تستعمل العرب هذا. فكما مثلا يقولون جاء العمران، يقصدون من؟ أبو بكر وعمر. طب انت تقول طب ما قالوش ابو بكر ان افضل ليه؟ لانها في اللغه ايه اصعب، فيغلمون يعني. ليله الاسراء يقصدون بها لما عرج به صلى الله عليه وسلم. فهذه المساله ايضا ممن تكلم فيها، تكلم فيها امام وجبل وبحر من بحور العلم في الاسلام، وقال فيها قولا اخذه عليه العلماء، حتى ان الشامتين في هذا العالم الجبل البحر شنعوا به أشد التشنيع، وقام أعداء هذا العالم البحر وأرادوا به كيدا، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فله في مسألة فناء النار له كلام تبعه عليه ابن القيم، كلام طويل فيه تفصيل إن شاء الله لما نأتي عند الطحاوية نذكره. لكن في عبارة أيضا مجملة أنه أو بإجمال يحمل بإذن الله كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة على فناء نار عصاة الموحدين. له كلام هو شيخ الإسلام أنه بيقول بفناء النار، لكن له فتاوى أخرى وكلام يدل على عكس ذلك. ولذلك كثير من علماء السنة قالوا لا، لابد من حمل كلام شيخ الإسلام على أنه يقصد نار عصاة الموحدين، يعني الجزء الخاص بعصاة الموحدين، بناء على أن عصاة الموحدين ما سيكون حالهم؟ سيخرجون من النار، فيقوم هذا الجزء هو الذي يفنى ونحو ذلك. وشيخ الإسلام استدل بأدلة كثيرة هو ابن القيم، لكن فيها نظر يعني إذا جئنا إلى الطحاوية إن شاء الله نفصل فيها. قال ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا. طب إذا كانوا أهلها خالدين فيها أبدا يبقى هي إيه؟ يبقى خالدة، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، بمخرجين يعني قائمين فيها على الدوام، إذن هي كقائمة خالدة. وقال تعالى فيها عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقطع، غير منقطع، عطاء مستمر، نعيم مستمر. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوع، نعيم الجنة والشهوات واللذات فيها غير مقطوعة وغير ممنوع، مستمرة على الدوام، خلود. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما بينتهيش. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، خلاص أهل الجنة وكذلك أهل النار ماتوا موتة واحدة اللي هي موتة الدنيا، أما في الجنة أو في النار فلا يموتون. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. قال تعالى فيها: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إلا طريق جهنم يعني إلا جهنم ومكان جهنم والعياذ بالله، أهلها خالدين فيها أبدا، فدل ذلك على خلودها وبقائها. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، خالدين فيها أبدا، وخلود أهلها يقتدي خلودها كذلك. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ما هم وما هم بخارجين من النار، بقاء دائم. وقال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر، لا يضعف، مش ينقطع. الفتور هو الضعف وليس الانقطاع. لا يفتر عنهم، لا يضعف عنهم العذاب، العذاب على طول مستمر شديد، نعوذ بالله من ذلك. فما إذا كان التعبير بأنه لا يضعف فمن باب أولى لا ينقطع. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. لا يقضى عليهم فيموت لأنهم لا يموتون. فأهل الجنة وأهل النار حياتهم دائمة، هؤلاء منعمون دوما أبدا، وهؤلاء معذبون دوما أبدا والعياذ بالله. وقال تعالى: إنه من يأت ربه مجرما فإن له نار فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. لا يموت فيها نص على أنه حي حياة دائمة، ولا يحيى أي لا يحيى حياة كريمة، لا يحيى حياة كريمة، يعني هو حي ولكنه لا يجد لطعم الحياة شيئا، إنما يجد طعم الموت كل لحظة، ولكن لا يموت، ولكن لا يموت والعياذ بالله. وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا الله تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، أنهم خالدون فيها أبدا، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ونفى فناءهم فيها بقوله: لا يموت فيها ولا يحيى. يعني ممكن يقال مثلا إن النار ممكن أهلها من شدة العذاب يموتون داخل النار، لا، لا يموتون فيها ولا يحيون كذلك، أي لا يحيون حياة كريمة. أي نعم. وهذا كله يدل على بقاء النار وخلود النار وأنها لا تفنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لا يموتون معلوم، ولا يحيون، لا يحيون حياة كريمة. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، نعوذ بالله. هذا يكون يوم القيامة مثالا وحقا كذلك على أن الموت قد انتهى حقيقة وحالا وصورة وفعلا، انتهى الموت، لا موت، إنه قد أزيل من عالم الكون لفظ الموت ومعنى الموت على الذي كان يعرفه الناس في الدنيا، وهو انقطاع الحياة بالكلية حتى يموت. لا، إنه يؤتى يوم القيامة بالموت ويذبح ويقال يا أهل الجنة حياة بلا موت أو خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وهذا يدل على أنهم أو كلاهما في حياة دائمة، أهل الجنة في حياة دائمة، وهذا يقتضي كذلك خلود الجنة، وأهل النار في حياة دائمة، وهذا يقتضي خلود النار والعياذ بالله. وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه، وفي رواية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسرة لأنهم لا يجدون للموت سبيلا ولا يجدون طعما للحياة الكريمة والعياذ بالله، ولذلك تعلوهم الحسرة أي أهل النار والعياذ بالله. فهذا وغيره مما يدل على وجود النار والجنة، وأنهما كذلك خالدتان، وأنهما لا تفنيان، وأنهما لا تفنيان. قال شارح الطحوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا أو مددا متطاولة، وهذا كلام باطل صنف علماء أهل السنة في الرد عليه كما سبق. وهذا أيضا الكلام مما يكون في هذا المعنى، وهو ذكر أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة في المصنفات في مسألة الإيمان بالجنة والنار، وأنها موجودة وأنها مخلوقة وأنهما لا تفنيان ولا تنتهيان، وأن الحياة فيهما أبدية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خلود الجنة وحياة أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار وعذابها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.